بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: باب الشجاعة في الحرب والجبن، أي باب مدح الشجاعة في الحرب وذم الجبن. قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا. هذا الحديث تمامه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع صوت فزع بالمدينة استعار فرسا من أبي طلحة قارين بدون سراج وركبه وانطلق به سريعا جدا وحده دون سائر أصحابه، فلم يجد شيئا ورجع إلى الصحابة مسرعا قال: ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا. ومعنى البحر واسع الخطى السريع، وقوله إن وجدناه يعود على الفرس وإن وجدناه لبحرا، ففيه شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الباب عن البراء: كنا إذا احمر البأس، يعني اشتد القتال، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وقفنا خلف ظهره نحتمي به في القتال. فجدير بك أن تتدرب على الشجاعة، لأن سمع صوت كركبة في الشقة تحت السرير لا تقل لزوجتك ذهب شوف إيه، ادخل أنت انظر ما الذي تحت السرير، لا تكن جبانا. سمع صوت في الليل لا تسلط ولدك، انزل يا فلان شوف، لا أنت انزل أنت، كن شجاعا لا تكن جبانا. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، يعني مرجعه من حنين، فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي. سمرة شجرة السمر، شجرة السدر تكون ذات شوك، فتعلق ثوبه بالسمرة، قال: أعطوني ردائي، لو كان عندي عدد هذه العظات نعما نعما يعني إبلا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب ما يتعوذ من الجبن. كما هو معلوم أننا في أدعيتنا نسأل الله الخيرات ونتعوذ بالله من الشرور، فكما يقول العلماء في أبواب الأدعية: الأدعية لا تخرج عن ثلاث أشياء، إما أننا ندعو بشيء ليس معنا ونريده، أو ندعو بالمحافظة على ما معنا، أو نتعوذ بالله من شر يأتينا. فالتعوذ بالله من شر يشمل كل الشرور، وسؤال ما هو آت يشمل كل الخيرات أو المحافظة على ما معك. الأدعية لا تخرج عن هذا، انتظمها قوله تعالى وقول المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، شيء مستقبلي أريد تحصيله، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واصرف عنا عذاب النار. هكذا تحصيل شيء أو تعوذ بالله من شر مدار الآية يدور على هذا. فالنبي كان يتعوذ من الجبن، يتعوذ بالله من الجبن. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الملك بن عمير، سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال: فحدثت به مصعبا فصدقه. الشاهد دبر كل صلاة الرسول يتعوذ بالله من الجبن، يتعوذ الرسول الأمين دبر كل صلاة من الجبن، دبر كل صلاة بعد كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، دبر كل صلاة. حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، هنا غير مقيد بالصلوات، والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. الشاهد أيضا أنه كان يتعوذ بالله من الجبن على رسولنا الصلاة والسلام. إذن شجاعة الشجاع من الله، فعليك أن تسأل الله أن تكون شجاعا. لن تحظى بهذه الخصلة إلا بتوفيق من الله لك. وهكذا كل مكارم الأخلاق لا تحصل عليها إلا بفضل من الله عليك، ومساوئ الأخلاق لا تزول عنك إلا إذا أزالها الله عنك. لذلك نتعوذ بالله دائما من الأخلاق السيئة التي منها الجبن، والجبن هذا عياذا بالله قد يؤدي إلى النار، خاصة في الحرب، لأن الجبن يحمل صاحبه على الفرار، يحمل صاحبه على الفرار. فإذا فررت فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالذي يؤدي إلى هذا هو ماذا؟ الجبن، يحملك على أن تولي الأدبار. والرسول يقول في بيان الموبقات والتولي يوم الزحف، الحامل على هذا التولي هو ماذا؟ هو الجبن. فالجبن إذن قد يوقعك في جهنم والعياذ بالله، يوقعك في جهنم والعياذ بالله. ومحذرا جدا من أن تكون جبانا، حذرا جدا من هذه الخصلة السيئة التي ترديك في الجحيم أحيانا، تردي في الجحيم هذه الخصال السيئة عموما. قال: باب من حدث بمشاهده في الحرب. باب من حدث بمشاهده في الحرب، يعني هل يجوز أن يقول الشخص: أنا فعلت في الحروب كذا وكذا وكذا، ويعدد أعماله التي عملها في الحرب، أم أن هذا يدخل في الرياء؟ أم أن هذا يدخل في الرياء؟ جواب ذلك أن الأمر لزاما فيه تفصيل. إن كان قصده بهذا الكلام أن يستحث غيره على الشجاعة وعلى القتال فلا بأس بذلك، هو مثاب. أما إذا كان قصده الرياء والسمعة فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، فعلى حسب النيات. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السيب بن يزيد قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عما كان يوم أحد، يعني يصف معركة أحد. وطلحة هذا أبلى فيها بلاء حسنا، أبلى طلحة بلاء حسنا يوم أحد، ولقد قال القائل رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني صدر يده هكذا، كل سهم يأتي لرسول الله يستقبله بيده، كل سهم يأتي يستقبله بيده، حتى شلت يده من كثرة السهام دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طلحة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة من من قضى نحبه، تفسير قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، قال طلحة ممن قضى نحبه. فإذن يجوز للشخص أن يعدد مناقبه قذفا للرعب في قلوب أعداء الله، أو تشجيعا لأهل الإسلام على البذل والعطاء والتضحية، فهذه مردها إلى نوايا الأشخاص. ولذلك البخاري علق الترجمة، ومعنى أنه علق الترجمة لم يقل استحباب التحديث بالمشاهد في الحرب أو كراهية ذلك، فكونه علق فتعليقه يعني احتمالية الوجهين، احتمالية الوجهين. قال باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، وقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا. ما معنى انفروا خفافا وثقالا؟ قال بعض أهل العلم انفروا مسلحين وغير مسلحين، قال آخرون انفروا شبابا وشيوخا، وقال آخرون انفروا فرادا وجماعات، قال آخرون انفروا مشاة وركبانا، كلها داخلة في الآية. وأبو طلحة صاحب رسول الله، أبو طلحة غير طلحة، طلحة طلحة بن عبيد الله، أبو طلحة زوج أم سليم، لما نادى منادي الجهاد خرج وكان شيخا كبيرا، وقال له قائل أنت شيخ كبير، قال ألا ترى أن الله يستنفرني؟ يقول انفروا خفافا وثقالا، فتجاهز للغزو رضي الله عنه. يقول تعالى حاثا عباده المؤمنين على الجهاد على البذل والعطاء، انفروا خفافا وثقالا وجهدوا بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد لا يقتصر على القتال بالسيف، بل هنا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. قال تعالى وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، ذلكم خير لكم، أي جهادكم بأموالكم وأنفسكم ونفيركم خير لكم من عدمه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين الله حال أهل النفاق وحال أهل التخلف بقوله لو كان عرضا قريبا، عرضا قريبا غنيما قريبا، وسفرا قاصدا، سفرا المقصد منه المغنم والرجوع أو التجارة والرجوع، لاتبعوك. يعني لو كان شيئا سهلا فيه غنم وربح لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، بعدت عليهم المسافة، وهم إن فقهوا فكل خطوة يخطونها يثابون عليها. إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكن مع الصادقين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالجهاد كله بركة. قال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وقوله يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. سبحان الله، إلا تنفروا، إذا لم تنفروا للغزو يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال: يذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، انفروا ثبات أو انفروا جميعا. يفسر كلمة ثبات سرايا متفرقين، يقال واحد ثبات سبا. قال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ما معنى لا هجرة بعد الفتح؟ أي لا هجرة إلى المدينة بعد الفتح، فإن المدينة أصبحت دار قوة ودار إسلام، ومكة خلاص أصبحت أيضا دار إسلام، وكذا فتحت الفتوحات. لكن لا ينفي هذا الحديث الهجرة من مواطن الشر عموما إلى مواطن الأمان والسلام، إنما الهجرة التي نفي ثوابها الهجرة إلى مدينة رسول الله. انقطع ثواب الهجرة إلى النبي بفتح مكة. أما الآن إذا قال شخص: أنا مهاجر للمدينة، هاجر لكن ليس ثوابك كثواب الهجرة إلى رسول الله التي انقطعت بالفتح. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لكن عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. إذا هجرت مكان المعصية إلى مكان الطاعة فتلك سنة مضطردة. وقاتل المئة نفس نصح بنصيحة: اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فإذا فتن شخص في المنصور، بنت شغلته، ربكت أحدثت له خللا في عقله، ينتقل إلى قرية من القرى يعيش فيها أو إلى مدينة أخرى يعيش فيها ابتعادا عن موطن الفتنة. ومن هنا شرع تغريب الزاني. لماذا يغرب الزاني سنة؟ قال العلماء: حتى ينسى موقع المعصية ومكان المعصية، وحتى ينسى الناس أمره، لأن الحديث في هذا الباب يهيج على الفواحش، والعياذ بالله يهيج على الفواحش. ولذلك يقول عدد كبير من الفقهاء بل جمهورهم: إن الذي يجامع زوجته، هي التي هي زوجته في الحج، يقولون عليه كفارات، منها أن يذبح ذبيحة، ومنها أن يفترق حيث اجتمع، يعني المكان اللي حصل فيه جماع السنة دي السنة القادمة ما يجتمعوش فيه، يذهب بعيدا كل واحد يروح في ناحية حتى لا يذكر ولا يتذكر موطن المعصية في الحج التي هي جماع الرجل زوجته في الحج. فمن أعظم المخارج من الفتن، من أعظمها أن تترك مكان الفتن. في مثل آخر: من الإخوة موظف ومعه زميلة موظفة، هي في الأصل معفشة، لكن تأتي كل يوم يزينها الشيطان له شيئا فشيئا إلى أن تقع الفحشة. النجاة منها كيف؟ أن يبتعد عن مكان هذه المرأة وينتقل إلى مكان آخر. جارة شغلتك من الجارات نفس الشيء. البعد عن مواطن المعصية وموطن الفتنة من أعظم أسباب السلامة والنجاة منها، من أعظم أسباب السلامة والنجاة منها. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. لأن من استشرف الفتنة استشرفته، حتى فتن القتل والقتال بين المسلمين. أنت قد تكون جالسا آمنا مطمئنا في مكانك، فيأتي شخص يثيرك ويعيجك على القتال، فتقع في المطب عياذا بالله، وتقتل نفسا مسلمة أو تقتل. أما قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، إذا دعاكم الإمام للنفير فانفروا معه وقاتلوا معه، والله أعلم. بارك الله فيكم.